في المفترق المعلن عنه سأترك الأولوية إلى اليمين. ألف نعم، باء لا. أعيد، في المفترق المعلن عنه سأترك الأولوية إلى اليمين. ألف نعم، باء لا.